وآخرين مرجون واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثله منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها وشراب و أتخذناهم سخريا إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا منهم أجمعين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.